بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب العمرة الترجمة السابعة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، أي من اعتمر بعد الحج فلا يكون، يعني هذا من التمتع فلا يكون عليه هدي. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، يعني خرجوا من المدينة، كان بقي 5 أيام من ذي الحجة، وصلوا يوم 4 ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. فلما كان يوم الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله عز وجل حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وهذا الرجح الكلام الأخير هذا من كلام هشام بن عروة، قول: فقضى الله حجها وعمرتها، هذا بضمير الغائب، يستحيل أن يكون من كلام عائشة رضي الله عنها. ثم الرجح أن عائشة رضي الله عنها كانت قرنة، يعني هي أهلت بحج ابتداء، ثم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسغ الهدي أن يفسخ الحج إلى عمرة فهلت بعمرة، ثم لما حاضت أدخلت الحج على عمرة فكانت قرنة. فإن قال قائل: لماذا يقول يعني عروة هنا لم يكن في شيء من ذلك هدي؟ فالصحيح أن عائشة كانت قرنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، يدل أنها كانت قرنة، يعني أدخلت الحج على العمرة، لأن الحج يعني العمرة عبارة عن طواف وسعي، والطواف يشترط له الطهارة، ولكن الحج ما يحتاج يعني إلى طواف، يعني إلا في طواف الركن، ويكون هذا يعني قد يؤجل يعني بعد أن تطهر بعد أيام منها أو في أيام منها. فالحصنة كانت قرنة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهدى عن نسائه اللي هم تمتعوا ببخرة، وكان هو نفسه سائق للهدي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهدى عنها، وإنما أخبر عروة دون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنها كما سنبين. قول: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، كأنه يشير بذلك إلى أن اللازم من قول من قال أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، كما هو منقول في رواية عن مالك وعن الشافعي أيضا، أن بعضهم قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة، وبعضهم قال ذي الحجة كاملا. فلو قلنا كاملا هيبقى اللي بيعتمر بعد الحج هيبقى عليه هدي، لأنه يكون متمتع جمع بين حج وعمرة، ولو قلنا 10 أيام ما فيش إشكال، لو اعتمر بعد الحج يبقى خارج أشهر الحج. ولكن أيضا لو قلنا أن هو أن ذو الحجة كاملا، فيبقى في ضابط آخر للتمتع، وهو أن تكون العمرة قبل الحج حتى يكون متمتعا، يعتمر في أشهر الحج ثم يحج. ولكن لو حج ثم اعتمر في بقية الحجة لا يكون متمتعا، وأيضا لا يكون من أهل مكة ولا يعود إلى مصره. يقول: من أطلق أن التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج كما نقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، فقال: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هو لا تمار في أشهر الحج قبل الحج. أن من أحرم بالعمرة في ذي الحجة بعد الحج فعليه هدي. وحديث الباب دل على خلافه، لكن القائل بأن ذي الحجة كل من أشهر الحج يقول إن التمتع والإحرام بالعمرة في أشهر الحج قبل الحج فلا يلزمهم ذلك. قول خرجنا موافين لهلال ذي الحجة أي قرب طلوعه، وقد تقدم أننا قد خرجنا لخمس بقين من ذي القعدة، والخمس قريبة من آخر الشهر، فوافاهم الهلال وهم في الطريق لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. قول لأهللت بعمرة في رواية السرخسي، لأحللت بالحاء المهملة أي من الحج، الأحرم بالحج يتحلل بعمرة، يعمل عمرة ويتحلل ثم يحرم بالحج يوم التروية. قوله أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فيه التفات، إن عبد الرحمن أردفها لأن السياق يقتضي أن يقول فأردفني. قول مكان عمرتها تقدم توجيهه، وأن المراد مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة عن الحج. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطر عائشة بذلك، أن هي يعني حبت أن تكون لها عمرة منفردة، يعني أنها كانت قارنة بين الحج والعمرة، ولكن طيب خاطرها بأن أرسل مع عبد الرحمن بن أبي بكر حتى تعتمل عمرة منفردة بعد الحج. قال عياض وغيره الصواب في الجمع بين الروايات المختلفة عن عائشة أنها أحرم بالحج كما هو ظاهر رواية القاسم وغيره عنها، ثم فسخته إلى العمرة لما فسخ الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا يتنزل قول عروة عنها أحرمت بعمرة، يعني فسخت الحج إلى عمرة فصارت معتمرة، فلما حاضت وتعذر عليها التحلل من العمرة لأجل الحيض وجاء وقت الخروج إلى الحج أدخلت الحج على العمرة فصارت قرنة واستمرت إلى أن تحللت. وعليه يدل قوله لا في رواية طاووس عنها عند مسلم طوافك يسعك لحجك وعمرتك، لا أدخلت الحج على العمرة. أما قوله لا هذا مكان عمرتك فمعناه العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة ثم أنشأوا الحج منفردا، فعلى هذا فقد حصل لعائشة رضي الله عنها عمرتان. قوله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحج أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة. وأما قوله في هذا الحديث فقد الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، فظاهر أن ذلك من قول عائشة، وكذا خرج مسلم وابن ماجه من رواية عبده ابن سليمان ومسلم من طريق أبي نمير والإسماعيلي من طريق علي بن مسهر وغيره، لكن قد تقدم الحديث في الحيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة إلى آخره، فقال في آخره قال هشام ولم يكن شيء من ذلك. طبعا معرفة الإدراج بيكون بتتبع الروايات، بنقف على من أدرج يعني هذه الكلمة فبتتبع الروايات، يعني وقفوا على أن هذا من قول هشام قال هشام ولم يكن شيء من ذلك إلى آخره، فتبين أنه في رواية يحيى القطان ومن وفقه مدرج. وكذا أخرجه أبو داود من طريق وهيب والحمدين عن هشام، ووقع في الحديث موضع آخر مدرج هو قوله بعد ذلك فقد الله حجها وعمرتها، فقد بين أحمد في روايته عن وكيع عن هشام أنه من قول عروة، وبينه مسلم عن أبي كريب عن وكيع بيانا شافيا، فإنه أخرجه عقب رواية عبدة عن هشام وقال فيه فساق الحديث بنحوه، وقال في آخره قال عروة فقد الله حجها وعمرتها، قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. وساقه الجوزقي من طريق مسلم بهذا الإسناد بتمامه بغير حوالة، ورواه ابن جريج عن هشام فلم يذكر الزيادة، أخرجه أبو عوانة، وكذا أخرجه الشيخان من طريق الزهري وأبي الأسود عن عروة بدون الزيادة. قال ابن بطال قوله فقضى الله حجها وعمرتها إلى آخر الحديث ليس من قول عائشة، وإنما هو من قول هشام بن عروة حدث بها كذا في العراق فوهم فيه، فظهر بذلك أنه لا دليل فيه لمن قال إن عائشة لم تكن قارنة، حيث قال لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران، وحمل قولها ارفضي عمرتك على ظاهره، لكن طريق الجمع بين مختلف الأحاديث تقتضي ما قررنا إن هي كانت قارنة. وقد ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر كما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنها. وروى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنها، فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم أهدى عنها من غير أن يأمرها بذلك ولا أعلمها به. قال القرطبي أشكل ظاهر هذا الحديث ولم يكن في ذلك هدي على جماعة، حتى قال أيض لم تكن عائشة قرينة ولا متمتعة. فطبعا خلى هذا الكلام الذي هو مدرج أساس وفهم على ضوء الحديث المرفوع هي كانت قرينة. فقال عياض: لم تكن عائشة قرينة ولا متمتعة، إنما أحرمت بالحج ثم نوت فسخه إلى عمرة فنعم ذلك حيضها، فرجعت إلى الحج فأكملته ثم أحرمت عمرة مبتدأة فلم يجب عليها هدي. قال: وكأن عياضا لم يسمع قولها: كنت ممن أهل بعمرة، ولا قوله صلى الله عليه وسلم: لها طوافك يسعك لحجك وعمرتك. والجواب على ذلك أن هذا الكلام مدرج من قول هشام، كأنه نفى ذلك بحسب علمه، ولا يلزمه من ذلك نفيه في نفس الأمر. ويحتمل أن يكون قوله لم يكن في ذلك هادي، أي لم تتكلف له بل قام به عنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام عنها هي لم تتكلف. قال ابن خزيمة: معنى قوله لم يكن في ذلك شيء، لم يكن في شيء من ذلك هادي، أي في تركها لعمل العمرة الأولى وإدراجها لها في الحج، ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم أيضا. هذا تأويل حسن، والله أعلم. ترجمة الثامنة: يقول: باب أجر العمرة على قدر النصب يعني التعب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال يعني القاسم بن محمد والأسود قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين، وأصدر بنسك يعني ترجع بنسك واحد يعني بالحج، ويرجعون بالحج والعمرة. فقيل لها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. باب أجر العمرة على قدر النصب أي التعب. قول عن ابن عون هو معطوف على الإسناد المذكور، وقد بينه أحمد ومسلم في رواية ابن علي عن ابن عون بالإسنادين، وقال فيه: يحدثان ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولم يسميها. قال فيه: لا أعرف حديث ذا من حديث ذا، وظهر بحديث يزيد بن زريع أنها عائشة، وأنهما روي ذلك عنها بخلاف سياق يزيد. قول: يصدر الناس أي يرجعون بمكان كذا وكذا، في رواية اسماعيل بحبل كذا، وضبطها في صحيح مسلم وغيره بالجيم بجبل كذا فتح الموحدة، لكن أخرجه الإسماعيلي من طريق حسين بن حسن عن ابن عون، وضبطه بالحاء المهملة يعني وإسكان الموحدة، والمكان المبهم هنا هو الأبطح كما تبين في غير هذا الطريق. قوله: على قدر نفقتك أو نصبك، وقلنا الأبطح هو المكان اللي بين منى وبين مكة. قال الكرماني: أو إما بالتنويع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإما شك من الراوي، المعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة، والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفق. فمن يسافر مثلا بالطائرة بيكون سفر مريح، ولكنه ينفق أكثر من سافر بالبر مثلا بالسيارة، فالتعب أكثر والنفقة أقل، فهذا مأجور على قدر النفقة، والثاني على قدر المشقة. قال النووي: انتهى. وقع في رواية الإسماعيلي من طريق أحمد بن منيع عن إسماعيل: على قدر نصابك أو على قدر تعبك، وهذا يؤيد أنه من شك الراوي. وفي روايته من طريق حسين بن حسن: على قدر نفقتك أو نصابك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون بلغ أن لك من الأجر على قدر نصابك ونفقتك بواو العطف، وهذا يؤيد الاحتمال الأول. وقوله في رواية ابن علي: لا أعرف حديث ذا من حديث ذا، قد أخرج الدارقطني والحاكم وجه آخر، ما يدل على أن السياق الذي هنا للقاسم قاسم بن محمد بن أبي بكر، فإنهما أخرج من طريق سفيان وهو الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك. واستدل بها على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجر من الاعتمار من جهة الحل البعيدة، هو ظاهر هذا الحديث. وقال الشافعي في الإملاء: أفضل بقاء الحل الاعتمار للاعتمار الجيرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها. قال: وإذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفري كان أحب إلي. وحكى الموفق لابن قدامة في المغني عن أحمد أن المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره. وقال الحنفية: أفضل بقاء الحل لاعتمار التنعيم، وفقهم بعض الشافعية والحنابلة. ووجه ما قدمناه أنه لم ينقل أن أحد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الحل يحرم بالعمر غير عائشة. وأما اعتمار صلى الله عليه وسلم من الجيران فكان حين رجع من الطائف، يعني كان باتفاق أن مجتازا، يعني ما يخرج من مكة يذهب إلى الجيران ويرجع مجتازا إلى المدينة، ولكن لا يلزم من ذلك تعين التنعيم للفضل لما دل عليه هذا الخبر أن الفضل في زيادة التعب والنفقة، مع أن التنعيم أدنى الحل، فلو فيه حل أبعد يكون بحسب هذا يعني يكون الثواب أكثر. يقول إنما يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى، من جهة تساويه إلى الحل لا من جهة أبعد منه، والله أعلم. قال النووي ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة، وهو كما قال، يعني ده الأصل إن الثواب على قدر النفقة والتعب، ولكن ليس هذا مستمرا في بعض الأشياء زي القصر مثلا، فالسفر هو السنة مع أنه أقل تعبا ولكن هو السنة أعظم أجرا. يقول وهو كما قال، لكن ليس ذلك مضطرد، فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وأكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان، كقيام ليلة القدر، ليلة أفضل من ألف شهر بالنسبة لقيام ليالي من رمضان غيرها، وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام يعني الأفضل من يعني ألف صلاة أو عشرة آلاف صلاة في الإيه من غير من المساجد، مع أن التعب هنا أقل كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيرها، وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عددها أو أطول من قراءتها ونحو ذلك في صلاة النافلة، الفريضة أفضل من النافلة، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع. أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في القواعد، قال العزيز ابن عبد السلام، وقد كانت صلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاقة على غيره، وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقا، يعني يتشق على غيره أو يعني قياسا عليه أن الصلاة على أنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فالخاشعون صلاة تكون خفيفة عليهم دون مشقة، ومع ذلك ثوابها أعظم لأن الأعمال بتتفاضل بحسب ما في قلوب أصحابها من تقوى لله عز وجل، فهي على ضعيف الإيمان ثقيلة وثوابها أقل، وعلى قوي الإيمان خفيفة وثوابها أعظم. باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع، يعني واحد اعتمر وسافر، يعني طبعا المعتمر ليس عليه طواف وداع، ولكن حدث من عائشة رضي الله عنها، هي حجت أو كانت قرينة ثم اعتمرت ثم رحلت، ما طفتش طواف وداع، طبعا طواف الوداع واجب بالنسبة للحج، ولكن يسقط عن الحائض والإيه والنفساء، كان في قصة صفية يعني حابستنا هي، فعائشة يعني لو قلنا يجب طواف وداع أيضا لا طافت وداع، ولكن هي اعتمرت ورحلت، فهي آخر عهدها بالبيت كما، وأيضا طواف الركن يمكن أن يؤجل، وبنية يطاف طواف الركن هو الإفاضة مع طواف الوداع طواف واحد، ويكون آخر عهد الإنسان بالبيت. باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع، طبعا أوردوا مورد احتمال مع أن الصحيح أنه يجزئه كما في الحديث. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح ابن حميد عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج